ثبت قائما وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول الإمام مالك بن أنس رحمه الله كتاب صلاة الخوف، وهذا وصلاة الخوف هي من أوضح الأدلة الدالة على وجوب صلاة الجماعة، لأنها لم تسقط حتى في حال الخوف، وهذا يدل على وجوبها وعلى تأكدها. ولهذا يقول الشيخ محمد الوهاب في هذه المشهد الصلاة: وهي واجبة على العيان حضرا وسفرا حتى في خوف، وهي واجبة على العيان حضرا وسفرا حتى في خوف. فهذا من أوضح الأدلة الدالة على أن صلاة الجماعة واجبة. وقد جاءت الحديث كثيرة في وجوبها، وأن يتخلف عنها من صفات المنافقين، وأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كان الواحد منهم يصيبه المرض ولا يستطيع أن يأتي إلا أن يهادى بين رجلين حتى يقام في الصف. فهذا كله يبين لنا عظم شأن صلاة الجماعة وأهميتها، وأنه لا يتساهل فيها ويتهاون فيها. وصلاة الخوف إما أن يكون العدو في جهة القبلة أو في غير جهة القبلة. وأكثر صفات صلاة الخوف جاءت فيما إذا كان العدو في غير جهة القبلة. إذا كان العدو في غير جهة القبلة فإن الصلاة تنوعت وكثرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الاختلاف الذي بينها من اختلاف تنوع، يعني معناه أي صفة صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا صليت صلاة الخوف بها فإنه يكون بها حصل المقصود. والاختلاف ليس اختلاف تضاد، ومن اختلاف تنوع، فالإنسان يأتي بهذه أو بهذه أو بهذه. وأما إذا كان عدو في جهة القبلة فإن لها صفة واحدة، إذا كان العدو في جهة القبلة. وأما إذا كان العدو في غير جهة القبلة فلها صفات كثيرة، منها هذه الصفة التي أوردها عن مالك عن صالح بن خوات عن صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل الجماعة الذين معه يعني صفين مجموعتين، مجموعة يعني في وجه العدو متجهين لوجه العدو يعني والقبلة وراءهم، والجماعة الذين معه صلى الله عليه وسلم يعني صفوا معه صلى بهم عليه السلام ركعة، ثم إنهم يعني وقف ثم أتموا لأنفسهم ركعة أخرى وسلموا ثم صرفوا. ثم إن جاءت الطائفة الثانية و يعني صفوا يعني وراء النبي صلى الله عليه وسلم وركعوا معه الركعة الثانية، ولما جلس للتشهد قاموا وأتموا الركعة التي بقيت عليهم ثم سلم بهم. فكان له صلى الله عليه وسلم ركعتان، ولكل من الطائفتين ركعتين، ويكون الطائفة الأولى أدركت الركعة الأولى، الطائفة الأولى أدركت ركعة الأولى وأتمت لنفسها ركعة ثم سلمت وذهبت وجاه العدو وجاء، والإمام بقي واقفا وحده لأن هذه أتمت وذهبت ثم جاءت هذه وصفت وراءه، فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته هو وثبت جالسا، وأتموا لأنفسهم الركعة وهو جالس ثم سلم بهم عليه الصلاة والسلام. فهذه إحدى صلاة الخوف الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي ثابتة في صحيح البخاري وصحيح مسلم. نعم. قال: عن مالك عن يزيد بن رومان عن صالح بن خوات عمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع. وجاء أنه سهل بن أبي حثمة. نعم. قال عن مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد عن صالح بن خوات الأنصاري أن سهل بن أبي حثمة الأنصاري رضي الله عنه حدثه أن صلاة الخوف أن يقوم الإمام ومعه طائفة من أصحابه وطائفة مواجهة العدو، فيركع الإمام ركعة ويسجد بالذين معه ثم يقوم، فإذا استوى قائما ثبت وأتموا لأنفسهم الركعة الباقية ثم يسلمون وينصرفون والإمام قائم، فيكونون وجاه العدو، ثم يقبل الآخرون الذين لم يصلوا فيكبرون وراء الإمام فيركع بهم الركعة ويسجد، ثم يسلم فيقومون فيركعون لأنفسهم الركعة الثانية ثم يسلمون. ثم ذكر هذه الصفة عن صالح بن خوات عن سالم بن أبي حثمة رضي الله تعالى عنه، وهي مثل التي قبلها الأولى، الطائفة الأولى مثل التي قبلها تماما، وأما الطائفة الثانية فإنهم يعني تختلف عن الطائفة الأولى، لأن الطائفة الأولى يعني قاموا وجلسوا التشهد وأتوا بركعة الباقية عليهم ثم سلموا وسلموا معه، وأما هذه الطائفة هذه الصفة الثانية فإنه يعني الطائفة الثانية صلت معه الركعة الثانية وسلم ثم قاموا يأتون بالركعة التي بقيت عليهم يأتون بالركعة الثانية. فإذا الطائفة الأولى لا فرق بين الصفة الأولى والصفة الثانية، وأما الطائفة الثانية هم الذين تختلف حالهم، لأن الصفة الأولى أتى بالركعة وهو جالس وسلم ثم سلم بهم، وهذه أتى بالركعة وسلم على السلام ثم قاموا وقضوا الركعة التي بقيت عليهم. نعم. قال عن مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد عن صالح بن خوات الأنصاري عن سالم بن أبي حثمة الأنصاري. نعم. قال عن مالك عن نافع. وأيضا هذا في البخاري ومسلم، إلا أنه يعني ليس يعني فيه يعني فيها إجمال عند البخاري ومسلم. نعم. قال عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا سئل عن صلاة الخوف قال: يتقدم الإمام وطائفة من الناس فيصلي بهم الإمام ركعة، وتكون طائفة منهم بينه وبين العدو لم يصلوا، فإذا صلى الذين معه ركعة استأخروا مكان الذين لم يصلوا ولا يسلمون، ويتقدم الذين لم يصلوا فيصلون معه ركعة ثم ينصرف الإمام وقد صلى ركعتين، فيقوم كل واحد من الطائفتين فيصلون لأنفسهم ركعة ركعة بعد أن ينصرف الإمام، فيكون كل واحد من الطائفتين قد صلوا ركعتين، فإن كان خوفا هو أشد من ذلك صلوا رجالا قياما على أقدامهم أو ركبانا مستقبل القبلة أو غير مستقبليها. قال يحيى قال مالك قال نافع: لا أرى عبد الله حدثه إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر يعني هذه الصفة الثالثة عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع يعني أصحاب الذين معه يعني مجموعتين، يعني مجموعة يعني وجاه العدو ومجموعة يعني صلوا يعني معه، فيعني الذين صلوا معه يعني أتوا بالركعة الركعة التي أدركوها مع الإمام ثم انصرفوا يعني وهم في على صلاتهم ما سلموا، ثم جاءت الركعة الثانية الجماعة الثانية وصلى بهم يعني تلك الركعة ويعني سلم، ثم قاموا يقضون الذي كل يأتي بركعة، فيكون الإمام هو الذي يحرس في هذه الصورة، لأن المجموعتين كلهم يصلون الركعة التي بقيت عليهم، والرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي كان يحرس ينظر العدو يعني ويرى حركاتهم، فهذه صفة من صفات صلاة الخوف، وهي أيضا ثابتة في صحيح البخاري وصحيح مسلم. نعم. فإن كان خوفا هو أشد من ذلك صلوا رجالا قياما على أقدامهم أو ركبانا مستقبل القبلة أو غير مستقبليها. إذا كان الخوف يعني شديد وأنهم لا يستطيعون أن يصلوا يعني قسموا هذا التقسيم الذي حصل، فإنهم يصلون على حسب حالهم، كل واحد يصلي على حدة، يعني رجالا أو ركبانا، رجالا يمشون على أرجلهم جمع راجل، أو ركبانا على دوابهم، فإنهم يصلون الصلاة يعني كل واحد يصلي على حدة ومستقبل قبلة أو غير مستقبلية. نعم. قال عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر قال يحيى قال مالك قال نافع لا أرى عبد الله حدثه إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، وهو مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه قال ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر يوم الخندق حتى غابت الشمس. ثم ذكر هذا الحديث لا مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال ما صلى رسول يعني هذا حديث مرسل، يعني سعيد بن المسيب يقول ما صلى الله عليه وسلم يعني عام يعني الخندق إلا ما صلى الظهر والعصر يوم الخندق إلا حتى غابت الشمس، ما صلى الظهر والعصر يوم الخندق إلا بعدما غابت الشمس. قال وهذا يعني أورده الإمام مالك على اعتبار أن هذا يعني يكون من الأحوال التي يعني يمكن أنها تؤخر الصلاة يعني إلى بعد خروج وقتها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما صلى المغرب والظهر والعصر إلا بعد ما غربت الشمس فأورده في صلاة الخوف على اعتبار أن هذا يعني أنه يصح أو تصح هذه الطريقة. وهذا الحديث الذي جاء مرسلا جاء موصولا يعني في الصحيحين البخاري ومسلم، شوف وين ذكرنا فيه 596 في البخاري. نعم، شوف الأخوة عن جابر بن عن جابر أن عمر الخطاب جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس فجعل يسب كفار قريش قال يا رسول الله ما كنت أصلي العصر حتى كانت الشمس تغرب، قال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما صليتها، فقمنا إلى بطحان فتوضأت الصلاة وتوضأنا لها فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب. نعم، هذه عن مالك لا الإسناد اللي معنا أما تريد البخاري. أيوة، نعم، الإسناد أيوة عند البخاري. نعم، لا هذا عند مالك يعني يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب. نعم، ثم قال يحيى قال مالك وحديث القاسم بن محمد عن صالح بن خوات أحب ما سمعت إلي في صلاة الخوف، يعني هي الصفات الأولى، الصفة الأولى من هذه الصفات التي ذكرها الإمام مالك. وهناك صفات أخرى ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، منها أن الرسول صلى الله عليه وسلم جمع يعني أصحابه مجموعتين فصلى بالمجموعة الأولى ركعتين ثم يعني سلم ويعني ثم جاءت المجموعة الثانية وصلى بهم ركعتين ثم سلم، فيكون الرسول صلى الله عليه وسلم يعني صلى صلاتين، الصلاة الأولى فريضة والثانية نافلة، لأنه صلى بكل مجموعة ركعتين ويسلم، فكان لكل مجموعة صلى ركعتين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو عليه الصلاة والسلام صلى الصلاتين الأولى فريضة والثانية نافلة. وهذا مما يستدل به على يعني صلاة المفترض خلف المتنفل، من الأدلة التي يستدل بها على صلاة المفترض خلف المتنفل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في ركعة في الصلاة الثانية كان متنفلا ولم يكن مفترضا عليه الصلاة والسلام. وقد قال وقد جاء فيما يتعلق أنه في حجة الوداع يعني أنه يوم ذهب الضحى وطاف طواف الإفاضة، يعني واختلفت الروايات وكلها صحيحة، بعضها أنه صلى الظهر بمكة، وبعضها أنه صلى العصر الظهر بمنى، وكلها صحيحة. وكان من أحسن ما قيل فيها أن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى بأهل مكة ولما يعني جاء إلى منى وإذا هم ينتظرونه فصلى بهم، فصارت الأولى يعني مكة فريضة والثانية نافلة، فتكون هذه من جنس صلاة الخوف، هذه من جنس صلاة الخوف التي يعني التي هذا الطريقة. والطريقة الثانية أنه عليه الصلاة والسلام صلى بالمجموعة الأولى ركعتين ثم يعني صلى بالمجموعة الثانية، يعني المجموعة الأولى ركعتين ثم صلى بالمجموعة الثانية يعني ركعتين، وأولئك سلموا والأخير سلموا معه، فصار الرسول صلى الله عليه وسلم يعني صلى أربعا وهم كل واحد اثنتين، كل مجموعة صلوا اثنتين والرسول صلى أربعا. وهذا مما يستدل به على أن المسافر إذا صلى أربعا أن له ذلك، وإن كان يعني القصر يعني هو الأولى في السفر، إلا أنه إذا حصل الإتمام في السفر فإن ذلك سائغ. وهذا مما يستدل به فعله صلى الله عليه وسلم في هذه الصفة من صفات الخوف، تدل على أن الإنسان المسافر إذا صلى أربعا وأنه لم يقصر فإن صلاة صحيحة وأنه لا بأس بذلك، لكن الأولى هو القصر. فهذه من الصفات. وأما إذا كان العدو في جهة القبلة فإنهم يصلون وراءه صفين، يعني يركع فيركعون جميعا معه ثم يرفع، وإذا رفعوا وسجد يسجد معه المجموعة الأولى، وتبقى المجموعة الثانية ترقب وتنظر العدو. فإذا يعني فإذا يعني قام يعني المجموعة تكون معه، فإذا سجد من المجموعة الأولى، ثم إذا قاموا يعني سجد أولئك الذين يعني الذين هم المجموعة الثانية، ثم بعد ذلك قاموا جميعا وفعلوا في الركعة الثانية مثل ذلك، ثم سلم بهم، فيكون العدو أمامهم وهم ينظرونه مجموعة، لا يسجدون جميعا، وإنما السجود يكون يعني لإحدى المجموعتين، وذلك أن العدو في جهة القبلة. فهذه صفة صلاة الخوف إذا كان في جهة القبلة. وأما الصفات الأخرى فهي لما إذا كان العدو في غير جهة القبلة. نعم. الله إليك. يقول السائل: هل تصل المغرب في صلاة الخوف ركعتين؟ نعم، صلاة المغرب تصلى ركعتين مع المجموعة الثانية، يصلون معهم ركعتين ثم يعني يأتون بركعة، والمجموعة الثانية يصلون ركعة ويأتون بركعتين. نعم. قال رحمه الله تعالى: العمل في صلاة كسوف الشمس. عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: خسفت الشمس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس فقام فأطال القيام، ثم ركع فأطال الركوع، ثم قام فأطال القيام وهو دون القيام الأول، ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول، ثم رفع فسجد، ثم فعل في الركعة الآخرة مثل ذلك، ثم انصرف وقد تجلت الشمس فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وتصدقوا. ثم قال: يا أمة محمد، والله ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته. يا أمة محمد، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. ثم بعد ذلك ذكر يعني صلاة الخسوف والكسوف، وقد حصل الكسوف في عهد صلى مرة واحدة، وذلك يوم مات ابنه إبراهيم كسفت الشمس. وكانوا يعتقدون في الجاهلية أن هذا الخسوف يحصل لموت عظيم، يعني إذا مات عظيم فإنه يعني يحصل الخسوف بسبب ذلك. فالرسول عليه الصلاة والسلام لما يعني كسفت الشمس يعني صلى بالناس صلاة الكسوف وصلاها كل ركعة بركوعين وسجدتين فدخل في الصلاة وقرأ الفاتحة وقرأ قراءة طويلة ثم ركع ركوعا طويلا ثم قام وقرأ الفاتحة وسورة طويلة لكن الدين الأول ثم إنه يعني بعد ذلك سجد وفعل في الركعة الثانية مثل ما فعلت في الأولى. فعلى هذا كل ركعة بركوعين كل ركعة بركوعين يعني فكل ركعة فيها يعني ركوعان وسجدتان سجدتان على ما هي عليه ولكن الركوع يعني بدل ما كان ركوع مألوف أنه في الصلوات أنه ركوع واحد صار فيها ركوعان صار فيها ركوعين. فهذه صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الكسوف بأن أتى بركعة بركعتين كل ركعة فيها ركوعان وسجدتان. أعد الحديث نوله. قال عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت خسفت الشمس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس فقام فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع ثم قام فأطال القيام وهو دون القيام الأول ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول ثم رفع فسجد ثم فعل في الركعة الآخرة مثل ذلك ثم انصرف وقد تجلت الشمس فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وتصدقوا. ثم ذكر يعني بعد ذلك أنه لما صلى بالناس يعني هاتين الركعتين اللتين في كل ركعة ركوعان وسجدتان خطب الناس عليه الصلاة والسلام وقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته. يعني كما كان الجاهلية يعتقدون أن هذا لموت عظيم لموت عظيم بين عليه الصلاة والسلام أنه لا لحياة أحد ولا لا لموت أحد ولا لحياته لا لولادته ولا لوفاته وإنما يعني آيات يخوف الله بها عباده يعني حتى يعني يظلم قدرته وأنه على كل شيء قدير وأن عليهم أن يفزعوا إلى الصلاة وإلى إلى إلى إلى الدعاء والصدقة وذكر الله عز وجل. قال لهم لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته وإنما يعني فإذا رأيتم فإنهم يفزعون إلى الصلاة ويأتون بالذكر ويأتون بيتصدقون وكذلك جاء العتاقة وجاء يعني أمور متعددة ولكن هذه هي صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإنه صلى ركعتين ثم خطب وذكر يعني رد ما كان يعتقدها الجاهلية وبين أنهما آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده. نعم بعده. ثم قال يا أمة محمد والله ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته. ثم قال يا أمة محمد لا أحد أغير من الله أن تزني عبده أو أمته. ومعنى هذا أن الله عز وجل يغار على محارمه وأنه يتصل بصفة الغيرة وهي على الوجه اللائق بكماله وجلاله كالشأن في جميع الصفات. كل ما يأتي مضافا إلى الله عز وجل فإنه يثبت له على الوجه اللائق بكماله وجلاله دون أن يكون مشابها لخلقه أو الخلق مشابهين له بل يعني له يعني صفات الكمال اللائقة بكماله وجلاله والمخلوقون لهم صفات على الوجه اللائق بضعفهم وافتقارهم إلى ربهم سبحانه وتعالى. نعم. يا أمة محمد والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. لو تعلمون ما أعلم لضحكتم كثيرا لضحكتم قليلا وبكيتم كثيرا. لو يعلمون نعم لو يعلمون ما لو تعلمون ما لم ضحيتم قليلا ولبكيتم كثيرا. يعني أن الأمور المغيبة التي أطلعه الله عز وجل عليها لو يطلعون عليها لصار هذا حالهم. ولكن الله أطلع نبيه صلى الله عليه وسلم على ما لم يطلعهم عليه، ولهذا كان يعني عليه الصلاة والسلام يعني يحصل يعني منه الاطلاع على أمور يعني لم يطلع عليها. ومنها الحديث الذي قال فيه نفسه: لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. هو يسمع يعني ما يجري في القبور، وقد أخبر بأنهم لولا ألا يتدافنوا، لأنه لو حصل يعني هذا الذي سمعوه ما استقر لهم قرار ولا هدى لهم عيش ولا ارتاحوا بطعام ولا يعني تمتعوا بنوم لشدة الأهوال. لكن الله أخفى ذلك عليهم وأطلع عليه نبيهم عليه الصلاة والسلام. أطلع الله نبيه عليه الصلاة والسلام وأخفى ذلك عليهم. وكذلك كما ما سيأتي في الكسوف أنه رأى الجنة والنار وهم ما رأوها، مع أنها أمامهم في القبلة والرسول رأها وهم ما رأوها. أطلعه الله عز وجل ولم يطلعهم، ورأوا تقدمه وتأخره، ومع ذلك لا يعرفون الشيء الذي تقدم إليه أو تأخر بسببه. نعم. قال عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. نعم. قال عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: خسفت الشمس. والحديث رواه البخاري ومسلم هذا الذي مر. نعم. عن عبد الله بن عباس أنه قال: خسفت الشمس فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس معه، فقام قياما طويلا، قال: نحن من سورة البقرة. قال: ثم ركع ركوعا طويلا، ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم سجد ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم سجد ثم انصرف وقد تجلت الشمس، فقال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله. فقالوا: يا رسول الله، رأيناك تناولت شيئا في مقامك هذا، ثم رأيناك تكعكعت. فقال: إني رأيت الجنة فتناولت منها عنقودا، ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا، ورأيت النار فلم أرك اليوم منظرا قط، ورأيت أكثر أهلي النساء. قالوا: لما يا رسول الله؟ قال: بكفرهن. قيل: يكفرن بالله. قال: ويكفرن العشير ويكفرن الإحسان. لو أحسنت إلى إحداهن الدار كله ثم رأت منك شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط. ثم ذكر حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في بيان صلاة الكسوف، وهو مثل الذي قبله في الحديث السابق، حديث عائشة رضي الله عنها، يعني ركعتان في كل ركعة ركوعان وسجدتان، في كل ركعة ركعتان وسجدتان، وفيهما إطالة القراءة في الأول، وبعد ذلك تكون أخف يعني مما قبلها. ثم ذكر أيضا يعني بعد ذلك ما جاء يعني ما جاء في حديث عائشة من الخطبة، وأنه خطب وأن خطبته منها أنه أن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخسفان لموت أحد ولا لحياته. يعني فهو يعني مثل الحديث الذي قبله. ثم ذلك ذكر أنه في صلاة الكسوف رأى الجنة والنار، فرأى الجنة يعني في قبلته، ورأى عناقيد العنب المتدلية، فمد يده ليأخذ عنقودا ثم ترك، وإنما ترك لتكون أمور الآخرة غيبا، لأنه لو أخذ منه وأكله منه صارت أمور الآخرة علانية، ولكن الله تعالى شاء أن تكون أمور الآخرة غيبا لا يراها الناس إلا يوم القيامة وأن في دار الآخرة ويستعدون لها للوصول إليها. فلو كان نعيم الجنة في الدنيا ما ما يصاب لها ميزة على الدنيا، ولكن الله تعالى شاء أن تكون في الآخرة. والرسول عليه الصلاة والسلام لما رأى عناقيد العنب متدلية مد يأخذ عنقودا ولكنه ترك، قال لو أخذت منه لأكلت ما بقي الدنيا. عنقود واحد يؤكل الناس إلى نهاية الدنيا، وهذا من نعيم الجنة، وهذا يدلنا على عظم شأن نعيم الجنة وأنه عظيم، وأن الشيء يعني هذا العنقود الواحد يأكل منه يعني الناس يعني في هذه الدنيا، لو هذا إلى آخر الدنيا، هذا يعني ثم إنه تكعكع يعني رجع القهقرة وقال إنه رأى النار، وأنه يعني النار وكذلك جاء في بعض حينه رأى بعض المعذبين فيها، يعني مثل الذي حبس الهرة ومثل الذي يسرق الحاج بمحجنه، جاء في بعض الروايات تفصيل ذلك. فيعني فتقعقع يعني لما رأى من شدة من النار. فالرسول الإسلام رأى الجنة والنار في القبلة وهم ما يروها، وهذا يدل على كمال قدرة الله سبحانه وتعالى، وأن الله أطلع نبيه ولم يطلعه، ولهذا قال لو تعلمون ما أعلم لوحيكم قليلا ولبكيتم كثيرا. فهذا الذي أطلعه الله عليه ما أطلعهم عليه، وإنما أخفاه عليهم حتى تكون أمور الآخرة غيبا يجتهدون في الوصول إليها والتنعم فيها، وذلك بفعل الطاعات وباجتناب المعاصي التي هي أسباب السلامة، أسباب حصول الجنة وأسباب السلامة من النار. شو قال فيه؟ قال ورأيت أكثر أهلها النساء. لا أول فيما يتعلق بالنار، رأيت الجنة والنار. قال إني رأيت الجنة وتناولت منها عنقودا. تناولت يعني أردت أن أتناول، يعني مد يده ولكنه ترك، نعم لأنه ما أخذ. نعم. ولو أخذته لأكلت منه ما بقيت الدنيا. ورأيت النار فلم أرك اليوم منظرا قط. ورأيت أكثر أهلها النساء. قالوا لما يا رسول الله؟ قال بكفرهن. قيل يكفرن بالله. قال ويكفرن العشير ويكفرن الإحسان. لو أحسنت إلى إحداهن الدار كله ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط. ثم ذكر أنه قال أكثر أهلها النساء، رأى أكثر أهلها النساء، وقال يعني قال لما قال لأنه لكفرهن. قال يكفرن بالله. قال يكفرن العشير، العشير هو الزوج، يعني لو أحسن إليها ويعني استمر بالإحسان ثم رأت منه هفوة أو رأت منه يعني شيئا يعني يسيرا قالت ما رأيت منك خيرا قط، يعني نسيت الجميل السابق كله. وهذا يعني يحصل في كثير من النساء، لا يقال إن هذا موجود في جميع النساء، وإنما يعني موجود يعني في كثير منهن. ولهذا قال أكثر أهلها النساء، يعني فالنساء فيهن يعني من يعذب، ومن أسباب ذلك يعني جحود الجميل الذي يحصل من الزوج، وكثير من النساء يسلمن من ذلك ويحصل لهن يعني السلامة من هذا الذنب فيدخل الجنة. ومعلوم أن من دخل النار وليس كافرا بالله عز وجل فإنه لا بد أن يخرج منها ويدخل الجنة، ولا يبقى في النار أبدا الأباد إلا الكفار الذين هم أهلها والذين لا سبيل لهم الخروج منها. وأما من كان عنده إيمان ولو كان يعني شيئا يسيرا فإنه لا بد وأن يؤول أمره وينتهي أمره إلى أن يخرج من النار ويدخل الجنة. فيعني هذا الحديث يعني فيه أن كثيرا من العذاب الذي يحصل للنساء أنه بكفرهن العشير، ويعني كون أنه يجحدن الإحسان. نعم. قال عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس. نعم. وهذا كذلك. نعم رواه البخاري ومسلم. نعم. قال عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن يهودية جاءت تسألها فقالت أعاذك الله من عذاب القبر، فسألت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم أيعذب الناس في قبورهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عائذا بالله من ذلك. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة مركبا فخسفت الشمس فرجع ضحى فمر بين ظهري الحجر ثم قام يصلي وقام الناس وراءه فقام قياما طويلا ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم رفع فسجد ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم رفع ثم سجد ثم انصرف فقال ما شاء الله أن يقول ثم أمرهم أن يتعوذوا من عذاب القبر. ثم ذكر بعد ذلك هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها وهي أن يهودية جاءت إلى عائشة وقالت أعاذك الله من عذاب القبر، وكان يعني ليس عندهم علم قبل ذلك عند عائشة علم عن عذاب القبر وأن الناس يعذبون في قبورهم، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال عائذا بالله من ذلك، يعني تعوذ بالله من عذاب القبر. ثم إنه ركب مركبا يعني ركب يعني دابته ويعني ثم إنه كسف الشمس فرجع، ومعنى ذلك أنه كان يعني قريبا أنه في المدينة أو قريب من المدينة وأنه كسف الشمس فرجع. ثم إنه لما رجع صلى بالناس صلاة الكسوف، صلى بالناس صلاة الكسوف كهذه الهيئة التي هي مثل الهيئة السابقة التي جاءت مفصلة في الحديثين السابقين، فجاء صفة الكسوف على النحو الذي جاء في الحديثين السابقين. ثم بعد ذلك إيش؟ قالت ثم انصرف فقال ما شاء الله أن يقول. نعم. ثم أمرهم أن يتعوذوا من عذاب القبر. ثم أمرهم أن يتعوذوا بالله من عذاب القبر. ويعني وهذا هو أول يعني ما عرفوا به عذاب القبر، وهذا جاء بعد ذلك أنه في الصلاة يتعوذ بالله من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا وفتنة الممات ومن فتنة المسيح الدجال. نعم. قال فمر بين ظهري الحجر. نعم. ظهر الحجر نساء. نعم. قال عن مالك عن أبي بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة. نعم. قال رحمه الله تعالى ما جاء في صلاة الكسوف. عن مالك عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها قالت أتيت عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين خسفت الشمس فإذا الناس قياما يصلون وإذا هي قائمة تصلي، فقلت ما للناس؟ فأشارت بيدها نحو السماء وقالت سبحان الله، فقلت آية؟ فأشارت برأسها النعم، قالت فقمت حتى تجلاني الغشي وجعلت أصب فوق رأسي الماء، فحمد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه ثم قال ما من شيء كنت لم أره إلا قد رأيته في مقامي هذا حتى الجنة والنار، ولقد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور مثل أو قريبا من فتنة الدجال، لا أدري أيتهما. قالت أسماء يؤتى أحدكم فيقال له ما علمك بهذا الرجل؟ فأما المؤمن أو الموقن لا أدري أي ذلك. قالت أسماء فيقول هو محمد رسول الله، جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا وآمنا واتبعنا. فيقال له نم صالحا، قد علمنا إن كنت لمؤمنا. وأما المنافق أو المرتاب لا أدري أيهما. قالت أسماء فيقول لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. ثم ذكر هذا الحديث ما جاء في صلاة الكسوف. ما جاء في صلاة الكسوف، ما جاء في صلاة الكسوف يعني من الأشياء المتعلقة بها، وهذا عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها أنها جاءت والناس يصلون يعني في صلاة الكسوف، وأن عائشة كانت تصلي وأنها يعني سألت يعني ما الذي حصل فأشارت إلى السماء يعني إلى الشمس وأن في كسوف فقالت آية فأشارت برأسها النعم أشارت برأسها النعم قال فحصل لها غشي يعني وأنها خوف شديد فصارت تصب على رأسها الماء ثم يعني أولى قالت أسماء أتيت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين خسفت الشمس فإذا الناس قياما يصلون وإذا هي قائمة تصلي فقلت ما للناس فأشارت بيدها نحو السماء وقالت سبحان الله فقلت يعني سبحان الله يعني ما في كلام في الصلاة نعم فقلت آية فأشارت برأسها النعم قالت فقمت حتى تجلاني الغشي وهذا يدل على مثل جواز ذلك عند الحاجة نعم فقمت حتى تجلاني الغشي وجعلت أصب فوق رأسي الماء فحمد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه ثم قال ما من شيء كنت لم أراه إلا قد رأيته في مقام يعني هذا يعني بعد ما صلى هذا حمد الله وأثنى عليه التي هي خطبة خطبة الكسوف نعم حتى الجنة والنار وقد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور مثلا أو قريبا من فتنة الدجال لا أدري أيتهما قالت أسماء يؤتى أحدكم فيقال له ما علمك بهذا الرجل فأما المؤمن أو الموقن لا أدري أي ذلك قالت أسماء فيقول هو محمد رسول الله جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا وآمنا واتبعنا فيقال له نم صالحا قد علمنا إن كنت لمؤمنا وأما المنافق أو المرتاب لا أدري أيهما قالت أسماء فيقول لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته ثم ذكر يعني بعد ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام يعني أخبر يعني أنهم يفتنون كفتنة الدجال أو قريبا من ذلك يعني في قبورهم ويعني والفتنة هي الامتحان والاختبار ولهذا القبر فيه فتنة وفيه عذاب فيه عذاب القبر وفيه فتنة القبر أما عذاب القبر فهو العذاب الذي يصل إلى الجسد والروح وأما الفتنة فهي الامتحان والاختبار وهو هذا السؤال الذي يحصل لأنهم يسألون عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا فيه اختصار وإلا فإن القبر يسأل فيه عن أمور ثلاثة يسأل عن ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم وهذه الأمور الثلاثة هي التي يسأل عنها في القبر وهي التي بنى عليها الشيخ محمد الوهاب رحمه الله كتابه الأصول الثلاثة وأدلتها فإنه ذكر هذه الأصول الثلاثة وهي معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد عليه الصلاة والسلام وهنا ذكر ما يتعلق ب يعني بالسؤال عن النبي صلى الله عليه وسلم وأنه يسأل المؤمن يعني في قبره يعني عن رسول فيقول أنه جاءنا بالهدى وصدقناه وآمنا به فيقال أن علمنا أنك كذلك فيعني نم صالحا ثم المنافق أو المرتاب يعني هذا شك من من من من, من الراوي يعني قال الذي أيهما قالت أسمع فيقول يعني ها لا أدري سمعت الناس ليقول شيئا فقلته يعني معنى ذلك أنه يعني ما حصل منه إلا على لسانه بخلاف يعني ما يتعلق بجوارحه فإنه على لسانه يعني يجري يعني هذا الكلام وهذا هو شأن المنافقين الذين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر فيقول ها لا أدري فيقال لا دريت لا فقط إلى هنا نقص قال هذه سمعت الناس يقولون شيئا فقلته نعم سمعت الناس يقولون شيئا فقلته نعم انتهى نعم نعم قال عن مالك عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر وهي زوجة هشام عن أسماء بنت أبي بكر نعم ثم قال رحمه الله كتاب الاستسقاء والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على أبي ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يعني ما يتعلق بالكسوف يعني كون كل ركعة فيها ركوعان هذا هو المحفوظ والذي جاء في الصحيحين في البخاري ومسلم وجاء في بعض الروايات عند مسلم يعني ثلاث ركوعات وأربع ركوعات وخمسة ركوعات، وهذه يعني غير محفوظة وإنما هي شاذة، وذلك لأن القصة الكسوف حصلت في مرة واحدة، ما حصل كسوف عدة مرات حتى يحمل يعني هذا الاختلاف على تعدد الكسوف، وإنما هي مرة واحدة جاء تفصيلها. فيعني فالمحفوظ منها أنه ركعتان بكل ركعة فيها ركوعان، وأما ما جاء في صحيح مسلم من ثلاث ركوعات وأربع ركوعات وخمس ركوعات فهذا يعتبر يعني شاذ، وهو رواية الثقة عن من هو أوثق منه، لأن رواية الثقة الأوثق محفوظ، ورواية الثقة يقال لها شاذة لأنها يعني لا تصلح ولا تثبت، ولكنها من ناحية الإسناد يعني إسنادها صحيح، ولكن الضعف جاء فيها ورد فيها جاء فيها من جهة مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه. فصحيح البخاري ليس فيه إلا الركوعين، وأما صحيح مسلم ففيه الركوعين وهذا متفق عليه في الصحيحين، وأما الركوعات التي جاءت في صحيح مسلم وهي الثلاثة أو الأربعة أو الخمسة فهذه غير محفوظة وغير شادة، وهذا مما انتقد على مسلم أو مما الأشياء التي وردت في صحيح مسلم وهي يعني غير محفوظة. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. آمين. أحسن الله إليك. الآن في الأول قال العمل في صلاة كسوف الشمس، ثم قال ما جاء في صلوت في صلاة الكسوف، يعني ترجمتان هي متقاربتان متقاربتان. هذا يجري عنده كثيرا في يعني في الأبواب السابقة. جزاك الله خيرا. من ضمن الأسئلة التي وصلت يقول السائل بارك الله فيكم، هل يشرع غسل الجمعة لمن سيصليها ظهرا امتثالا لولي الأمر؟ يعني الذي يبدو والله أعلم أن غسل الجمعة أنه يكون للجمعة إذا وجدت، وأما إذا كانت يعني ليست للجمعة يعني ما يجب، لكن إذا كان فيه رائحة أو يعني معلوم أنه يعني الجمعة وغير الجمعة كلها طريقة واحدة، يعني الناس يصلون في بيوتهم يعني ظهرا يعني الجمعة وغير الجمعة، لكن إذا كان الإنسان يعني فيه يعني شيء يعني رائحة كريهة فهذا يعني يعمل على إزالتها، وأما إذا كان هذا فما فيه جمعة يغتسل لها. يقول السائل بارك الله فيك، من اعتاد المحافظة على صلاة الجماعة في المساجد فليدخل في حديث استمرار الأجر، كما في الحديث إذا مرض عبد أو سافر كتب له ما كان يفعله صحيحا مقيما. لا شك أن من كان يعني محافظ على صلاة الجماعة ولم يتمكن فإنه مأجور على ذلك يحصل الأجر. يقول السائل أحسن الله إليكم، إخوة معتمرون تجاوزوا الميقات عبر الطائرة، وقائد الطائرة ما نبه على ذلك، ثم عندما وصلوا جدة لبوا علما بأن الإخوة نووا في أنفسهم والتلبية وكانوا منتظرين الميقات، فما الحكم في هذه المسألة بارك الله؟ العبرة بالنية، إذا كانوا يعني أحرموا من الميقات أو قبل الميقات نووا الدخول في النسك ولبوا فإن هذا يعتبر ولو كان قبل الميقات، لكن إذا تجاوز الميقات ولم يحصل منهم النية إلا من تجاوز الميقات هذا هم الذين تركوا واجب من واجبات العمرة وهو الإحرام من الميقات، وعلى من تجاوز غير محرم وإنما أحرم بعد ما تجاوز فإن عليه فدية وهي شاة تذبح مكة وتوزع على فقراء الحرم. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.